والله يشهد نفتدي النبي أحمد مهما أرغى مهما أزبد ناعق يهج محمد ناعق يهج محمد كلنا والله يشهد نفتدي النبي أحمد مهما أرغى مهما أزبد ناعق يهج محمد ناعق يهج محمد رحمة للناس أرسل أكرم الأخلاق يحمل يا إله الحق زلزل كل من سب محمد كلنا والله يشهد نفتدي النبي أحمد مهما أرغى مهما أزبد ناعق يهج محمد ناعق يهج محمد خير خلق الله لا شك حبه يعني ولاك رب دم الرب دكدك كل من نال محمد كلنا والله يشهد نفتدي النبي أحمد مهما أرغى مهما أزبد ناعق يهج محمد ناعق يهج محمد يا إله العالمين املأ القلب يقينا كن ناصرا ومعينا من يذب عن محمد كلنا والله يشهد نفتدي النبي أحمد مهما أرغى مهما أزبد ناعق يهج محمد ناعق يهج محمد ربنا فاجز نبينا بالهدى جاء إلينا أرضنا وارض علينا باتباع الهادي أحمد باتباع الهادي أحمد باتباع الهادي أحمد